ويعلمها الناس. قال حسد لا حسد إلا بثنتين أي لا غلطة. ثم شو الحسد الحقيقي هنا؟ لأن الحسد الحقيقي هو الإنسان عنده واحد النعمة وانت كنت منه الزلو يديها انت وما يبقاش عنده أو يديها واحد آخر وما يبقاش عنده. ليش الحسد؟ ولكن المقصود هنا ليش الغلطة؟ الإنسان غادي يغلطه ومعنى غلطه يتمنى على كل حال يعطيك الله ما أعطاه الله هو. لا حسد إلا باثنتين أي لا غلطة إلا باثنتين. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق. الإنسان يعني الطهر بيسح المال ونفق في سبيل الله فسلطه على هلكته بالحق أي في الوجه الشرعي كيف منه على كل حال على أولاده وعلى الزوجة دياله وكيف منه على نفسه وكذلك على أوي الصدق على هكذا. ورجل آته الله الحكمة أي العلم الله على كل حال الله يشفي العلم إيوة. قال ورجل آته الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. هذا على كل حال الحسد لا بمعنى الغلطة شو قلنا. وقد غضبت المرأة في أحواله أغضبته بالكسر في استقباله يعني تمنيت لنفسي مثل ما لهو لا يسلم تلك النعمة. قدم هذا في قولي على كل حال أوافق نغتبط التشكر. أما الحسد الحقيقي هو الإنسان أعطاه ربي واحد النعمة واحد الإنسان أعطاه ربي واحد النعمة وانت كنت منه الزل وما تقاشي عنده. أما الإنسان أعطاه ربي على كل حال علم وانت كنت منه الكف حاله فشي كنت منه الزل لك النعمة كقول يا ليتني كنت حفلا. هذه هي غير غضب الآن. أما الحسد لا خل الإنسان يعني كي يغلب القلب ديالو الحسد خصو يعني إذا غلب القلب عليك على كل حال ما نفذ شيء الحزن مثلا ويسعلوا في تركيزك النعمة. ولذا يقول يعني ثلاثة المسائل الإنسان ما يخرج منها. قال ثلاثة لم ينجو منها أحد الطيرة والظن ثم الحسد. لأن ثلاثة المسائل ما ينجش من الإنسان إلا من رحمه الله يعني يشفي الحسد والطيرة. طيرة على كل حال مع أنه إذا تطيرت فلا ترجع وإذا حسدت فلا تبغي وإذا ظننت فلا تحقق. ما ينبغيش الإنسان على كل حال لأن ولكن الإنسان يعني خلق الدليل وغلب الحسد يكف ذلك الشيء. أما القلب على كل حال كيف بعض القلوب يعني كيوقع فيها الحسد. ثلاثة لم ينجو منها أحد الطيرة والظن ثم الحسد. يعني إذا قال على كل حال إذا حسدت فلا تغضي وإذا ظننت فلا تحقق. هذا معنى تغضيك وإذا تطيرت فلا ترجع. طيرة كالديل خليكم ماشي مصفر اللي يتلقاه الكلب الحد يقول الصفر هذا ما في خير عمل الحال. أو كتلقى شي غرابة يعني كحلة كيقول هذا السفر هذا ما في خير. لا خير تلقاش ما تلقاش زين. إذا تطيرت فلا ترجع وإذا حسدت فلا تبغي وإذا ظننت فلا تحقق. ولكن احنا قلنا الحسد هنا معناه الغلطة كذلك تمنى يعطيك الله أنت كما أعطى لفلان. إيوة هذا معنى. إيوة قال على كل حال وإذا حسدت إلى آخره. مقال وقال عليه الصلاة والسلام مقال قال وما جاء من الوعيد إلى آخره. قال ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس أو حديث آخر. قال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في عرشه يوم لا ظل إلا ظله. سبعة يظلهم الله في ظله إلى المعنى سبعة الناس هي أكثر من سبعة. الناس يكونوا على كل حال في الشدة الحرارة وهم على كل حال يكونون آمنين من ذلك، لأن الشمس كما قال في المقنع على كل حاجة الشمس دار، لأن الشمس شمن فلك اللي في الشمس يعني في السماء الرابع للشمس دال، ما هو اللي قرن، ولكن الشمس في السماء الرابع دابا يعني الشمس على كل حال في السماء الرابع، وقال عطينا عرب الظهر ديالها. ومع ذلك في خوش شهر السابع أو الثامن أو الثالث كل حرارة، وهي المسافة البعيدة يعني في السماء الرابع، وقال عطينا عرب الظهر ديالها. يوم القيامة غادي يكون يعني بينها أي بين الشمس وبين المخلوقات مقدار ميل قريبة، وقد أعطيه له جديلة كيف تكون هذه الحرارة. وإذا على هذا آل الحديث يقول سبعة الناس قد يحفظهم الله من الحرارة للشمس، الناس في العراء الشديد وهم آمنون. هذا واحد القول. وقيل المعنى يذلهم الله، بمعنى على كل حال يظلهم الله بعرشه. شنو هذا السبع على كل حال؟ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إذا قال إمام عادل، هذا الشهيد يلا إمام عادل. شنو الإمام عادل؟ ماشي تيكو على السلطان اللي عندوش السلطنة، عامل إذا كان عنده السلطنة يحكم بالحق، قائد عنده سلطنة يحكم بالحق، خليفة ماشي خاص بالأمير، هو قد إمام عادل. مقصود اللي عنده سلطنة يبقى السلطان ولا إشكال، وكذلك اللي عنده سلطنة من القوات يعني جنبه قائد، كذلك سائر الحكام اللي عنده النفوذ ولا بد يحكم بالحق. إمام عادل معنى إمام عادل يعني يعدل بالحق ويحكم بالحق، يعني إمام مقصد يعني مقصد بمعنى عادل. قال تعالى على كل حال وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، معنى أقسطوا بمعنى عدلوا إن الله يحب العادلين. وأما قسط الثلاثي هذا بمعنى جار وظلم، يقول تبارك وتعالى على وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، هذا القاسط مفعل من قسط الثلاثي فيكون بمعنى الجائر والظالم، والمقسط من أقسط الرباعي بمعنى على كل حال العادي لكي يحكم بالعادي. قال على كل حال هنا على واحد من ذلك السبعة إمام عادل، على واحد على شهيد لنا حاكم كي يعدل قاضي كي يعدل، إمام عادل. وما جاء على الحديث يعني في الحديث كامل إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحبا في الله اجتمعا ليفترق عليه، ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال وقال إني أخاف الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه بالدموع. ولكن الشهيد لنا إمام عادل هي سبعة. قال هنا على كل حال وما جاء من الوعيد في ذلك، أما الأحاديث اللي كيجيب يعني شنو التخويف، كتب على كل حال التخويف في القضاء شنو هذا يمكن اللي كيقضوا بالقعر، هذا اللي هو على يعني على كل حال اللي كنا نقولوا من ولي القضاء فقد يعني على كل حال سهل علي أمر دينه، هذا في حقيقة في القضاء اللي كيحكموا بالقعر. هذا قال على كل حال وما جاء من الوعيد في ذلك، في ذلك أي في القضاء، إنما هو في حق قضاة الجو من العلماء، يعني على كل حال في حق قضاة الجو من العلماء، وفي حق الجهال الذين يدخلون أنفسهم في هذا المنصب بغير علم، وما لا يعرفش الأحكام القضاء ما لا يعرفش الشريعة وهو يدخل فيها عود كذلك، بس مش يكون بالناس الأعمال يعرف. وقوله أي بن فرحون، لأن قال ابن فرحون وقوله شنو أي بن فرحون، إن المبالغة في التحذير من القضاء غلط فحورد عليه غلط فاحش، ليس كما قال ابن فرحون، وإنما هو على كل حال من باب النصيحة والاحتياط في الدين. يقول لك ودي على نصيحة، ليش معنى؟ لأنه الإنسان يتولى مطلق القضاء يحكم بين الناس بالعدل، فإن النوح لهم شنو السبب باش يقولوا ما يتولاش الإنسان القضاء؟ قال فإن النفوس مجبولة، يا محمولة مجبولة على حب الدنيا، لأن الإنسان يعني كيحب الدنيا وكيحب الإمارة. شنو الإمارة؟ الرئاسة. ما تشوفوش على كل حال كل واحد يخصو يشكل الرئاسة، وهذا الدول ما كاين على التضارب والتطاحن والقتال. علاش؟ لأن كل واحد خصو يكون رئيس، لأن عندي من الإمارة هي الرئاسة، وعندي من الأمارة هي الساعة، يعني الأشرار الساعة، يعني وكذلك الأمارة هذيك النفس الخبيثة، إن النفس لا أمارة بالسوء. إذا عندنا الإمارة الرئاسة، يا والجنب ديالها شنو؟ على كل حال إمارة أمر عليهم إمارة، ونقول على كل حال أمر عليهم إمارة وحكم عليهم إلى آخره، معنى أمر بمعنى على كل حال، والمصدر ديالها إمارة، هذا معنى. وأما الأمارة بفتح يعني مش مشدة، الأمارة بالفتح فهي على كل حال الساعة، يعني وأما الأمارة هي النفس الخبيثة. قال وقوله أي ابن فرحون إن المبالغة في التحذير من القضاة غلط فحش، وليس كما قال، وإنما هو من باب النصيحة والاحتياط في الدين. فإن النفوس يقول لك شنو السبب يعني الإنسان يتولد قضاء؟ قال لك ودي على كل حال حقوق في واحد البحر، وأنت في واحد البحر على كل حال في شحال ما تقطع لا بد من الزغية. إذا حيقول الإنسان كيف اللون كيف خدام كيف العام هذا لا بد واحد النهار بدزها. قال هنا فإن النفوس يقول لك مجبولة على حب الدنيا ومجبولة على الإمارة أي الرئاسة، والناس مجبولة على الميل للأقارب، وكيف الإنسان الأقارب ديالو وذوي الجاه، وكيف الإنسان على كل حال أصحاب الجاه ومن يعاملهم بالجميل ومن يعاملها بالجميل. كذلك النفس، واحد الإنسان كيتسلط ويضيفك وكذا تقدر واحد النهار إلى آخره لا بد من ترجع معه، ربما يكون ظالم وغادي يرجع معه. ومن يعاملها بالجميل وذلك من أسباب الوقوع في الخطأ، جاء صاحبك عندك وعملت لك شيء خير وجاي الداع عندك، ربما الأرض ما تديرو وانت تعطيها له ويقول هذا تحمي فيها الخير، ولهذا يقول لما تولش القطع القضاء. ومن يعاملها بالجميل وذلك من أسباب الوقوع على كل هذا الخطأ. قال هنا دعا بعض خلفاء بن العباس، دعا بعض خلفاء بن العباس ابن أبي ذئب ومالك ابن أنس وأبا حنيفة إلى القضاء، معنى بعض الخلفاء عيط هذا العالم هذا وابن أبي ذئب قال نخصلك القاضي نقاش، ادعوا الإمام مالك في القاضي نقاش، ادعوا عود أبا حنيفة باش يتولوا القضاء نقاش. قال العلماء ذهات، دعا بعض خلفاء ابن العباس بن دعوة ابن أبي ذئب دعوة القضاء، ومالك بن أنس وأبا حنيفة ندعوا إلى القضاء، وبدأه وشكنوا ديك بعض الخلفاء، وباش بدأوا بمالك قول تتولى القضاء فاعتذر قدم قال بأن قال إني رجل محدود، قال أنا ما نتولاش القضاء، لا أنا رجل محدود، خلكم محدود يعني ضربوه يعني شو قال جعفر على كل حال ابن العباسي، علاش؟ لأنه على كل حال على الأمير شاف واحد المرأة على كل حال جميلة وقصوا على كل حال يديها، إيوه هي مزوجة. قالوا للرجل ديالها طلقها وإلا الحبس. طلقها ماشي خاطر مسكين، طلقها مكره. والطلاق بالإكراه يلزم وما يلزمش، ما يلزمش، أو ماشي يقول سيأتي إن شاء الله. ومالك ليس له بملزم بمكره في التعليق أو في القتال. جاءوا عند الإمام مالك قالوا له شوف الأمن اللي يقول له في ديك المرأة على طلقها الرجل ديالها ماشي طلقها ماشي خاطر، قل الطلاق لازم. قالوا الإمام له لا ما يقدر، ولكن تفتي به بين الناس قل الطلاق لازم. ومن يجمع الناس وقولوا على كل حال يا هل كيسم طلق المرأة ديالو ماشي خاطر واش لازمه، يقولوا له ما قل لازم. هو على كل حال قبل الطلاق المكره لا يلزم. ضربوا مسكين وضربوا به بالأسواق وتعدوا عليه. هو يقول من عرفني فقد عرفني، وأما ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس، طلاق المكره لا يلزم. يا وشوف الرجفين طلاق المكره لا يلزم. ايوا وتعدى المسكين جاب العلة هو، قال ولدي أنا ما يمكنش القضاناش لأن أنا انضربت. وهذا على كل حال يوليش القاضي الإنسان إذا كان مضروب إذا كان مسؤول، وهذا ضرب الظلم. هو الإنسان إذا كان محدود حزن ضربه على كل حال، يعني 80 ضربة مثلا أو على كل حال 100 جلدة أو كذا إلى آخره، هذا كسمى هو من الفضة مش كان، وهذا عام كله يدور القضاء، وهذا مش كان يعني مضروب محدود. الحد باطل هذا لأنه تكذب بالحق، ما عندناش شيء ذنب. ولكن اعتذار مسكين ما هو شخصي. قال هنا على كل حال قال لتكلم وإنما باب النصيحة إلى آخره، يعني لما دعوها على كل حال قال لم اعتذر بأقل إني رجل محدود، أنا محدود أي مضروب، ولكن ضربه ظلما مش ضربه على الحق. محدود أي مضروب، ومن كان كذلك الزحليق اللي يكون يعني مضروب على كل حال فيتولى القضاء. كل هذا إذا كان مضروب لأنه هو ظالم، وهذا الإمام مالك حكم بالحق يا محدود. وقال عود قال له ابن أبي ذئب، قال له ما بغيش تولى القضاء. وقال ابن أبي ذئب إني حقير في نفسك، يقول الأمير أنا حقير، معنى لأن الرجل كان على كل حال يعمل الثياب كيف ما كانت خمرة خاد الياء، والإنسان إذا ما كانش يشنشق راسه الناس اللي يبقوا على كل حال وزر بلا هذا حقير في نفسه. وإذا كان يعني مشيت حصي يونس حصي يونس إلى آخره، هذا لابد على كل حال يده عين فيه، هذا رجل عنده بهاء وعنده كذا إلى آخره. هو قال أنا حقيت من نفسي، أنا ما كان لبس شي مزيان، أما كيبالي شي مسكين، وهذا ما يكونش على كل حال معظم عند الناس، يقولوا على كل حال، يعني الناس كتتبع الأمور الدنيا أو وسيلة الدنيا مسائل الدنيا على كل حال، يقولوا تحالف الناس والزمان فحيثما كان الزمان كانوا، عاد لي الدهر نصف يوم فانكسر لي النصف بانوا، يا أيها المعرضون عني عودوا فقد عاد لي الزمن. والعادة على كل حال الإنسان كي نورو بصاحب الجهل، وهذا مسكين هذا العالم كبير هذا، قال أنا محقق في نفسي فأيها الأمير ما أنت ليش قضى، لأن أنا كيف ما جئنا نمشي معها كالدبالة هو هذا ما ينباليش. وشوف شوف العود والنية ديالهم صحيحة جامد، هذا كلهم كيهربوا من القضاء. إني حقير في نفسك لا ينبغي أن نشركك في حكمك، لأن الأمر على كل حال عند الكرسي كبير، والقاضي ليك على كل حال هو عند الكرسي ديالو مثلا، ولكن خصوص اللي قدام الأمر أو كذا إلى آخره اللي يكون عليه قاضي أو كذا خصوص عاود يكون الثياب رفيعة مثلا، وعلى الأقل أنا حقير في نفسي لا ينبغي أن نشركك في حكمك. جاء أبو حنيفة قلت لي ما بغيش يكون قاضي، وقال أبو حنيفة إني مولان، معنى مولان معتق، مولان أي معتق، لأن على كل حرب فما على كل حال يعني كان عبدا يعني وأعتق في سبيل الله. إيوه المعتقن فيها مولا خيار ولكن معتق ولو إذا كان عبده ولا وعتقه إلى آخره ما كان يتملقه أو الحر لأن علاج لأن القضاء يعني في الخص يكون إنسان يعني حر وأن يكون ذكرا حرا سليم. إيوه أنت ذكر قال أنا كنت إنه بلول ما كنت حار على عتقوني وإن كان ما كان يتملقه هذا عاك يعتور مسخنها إني مولا ولا يصلح أن يلي القضاء مولا فقبل لك السلطان الله بما علم الله منهم من صدق النية. عود ودعي أبو قلابة إلى قضاء البصرة. أبو قلابة قال له خصك قاضي في البصرة أبغاش أتول القضاء والو وشفع ربما يأذي وأهرب ففر إلى الشام. قالوا الناس فقيل له لو وليت فعدلت وأنت على كل حال ممن تعلم. قالوا يا شغل القضاء وعدل بالحق أنت رجل عالم. فقال تشغل القلوب كم عسى أن يسبح من وقع في البحر. يقول لهم قال الإنسان إذا وقع في واحد البحر حال ما شبع على كل حال يعني إيه بحار لا بد غشية كيف بالدوم كيف غدا وكم شد بحار على كل حال كان الناس يقطعوا بالعمق له النص المغربي يعني في تصبر له وشحال ما توقف البحار بالعمق خلك وعول بحار ما عنده ساحل شحال ما دوم هاتي كالعم هاتي كالعم مدعية مش يأكلوا كل حوز مش يأكل مدعية ونص البحار. يقول لهم هذا كذلك أيضا كم عسى أي كا على كل حال يعني كم ينجو يعني الإنسان إذا كان يسبح في البحر شحال ماشي بحر لم تعي كم عسى أن يسبح من وقع في البحر. عاود ولما ولي شريك القضاء شريك من تولى القضاء الناس يتكلموا في الجبل قيل أي رجل أفسد أي لأن أي مفعول مقدم بقوله أفسد وقد يجي على كل حال المفعول قبل التالي بمعنى رجل عظيم في الزهر فش في الزهر يعني وقع في القضاء. أي رجل أفسد بمعنى قد أفسد رجلا عظيما وفي الزهر بهذه بيته الخطة القضاء. شوف ولما ولي سحنون تولى القضاء عود إمام سحنون قال بعض أهل الأندلس قالوا وزدنا وتمنينا والله أن لو رأيناك على أعواد نعشق ولا نراك في هذا المجلس. قالوا له تمنينا نشوفك في المحمل المسجد في المقبرة ومنشوفك سياحي فرق وخط القضاء نشوفك يعني ماشي في المحلل وزدنا أي تمنينا لو رأيناك على أعواد نعشف الأعواد الناشئة يعني الأعواد ونقشن المحلل يعني كيف هو يعني المجلس عليه وجوة ولا درك فيها المجلس. وكتب سلمان إلى أبي الدرداء بلغني أنك جعلت طبيبا قالوا أفلان يعني بلغنا شخبار بأنك جعلت طبيبا لا طبيبا جعلت قاضيا تداوي حيث تريد الدوي مش قبيل الناس لك الدوي فإن كنت تبرئ إذا كنت يعني على كل حرف على ذراعك نسكي سلح ليدك فإن كنت تبرئ فنعم مزيالا وإن كنت متطببا أنا متطببا كالدعي بأنك تطبيب وانت ما تمشي على نفس الناس تعمل الجراحات مثلا وانت ما عندك شيء العلم الجراحات مرة من كلية. وإن كنت متطببا فاحذر أن تقتل إنسانا يعني تحفظ تعمل العملية كي الطبيب اللي ماهر في الطب قادر تحلو العملية والحال مسكين اللي يكونوا عايز تعلموا ديك البعض مدي ما عندوش المعرفة هو على يعمل جراحة حد الناس يموتوا. وحضر أن تقتل إنسانا فتدخل النار. وكان أبو الدرداء إذا قضى بين اثنين هو تبلو قضى. ولكن من يحكم بين اثنين يقول هل في هذا أو هذا كيحكم بين الناس. مهما كيمشيو كيحكم بين اسم القاضي وكيمشيو. كيعطيوها على كل حد الدور يخرج مخرجو. نظر إليهما سهل استحلهما قال ارجعا إلي أعيدا علي قضيتكما. ارجعوا عودوا لي شي قضية. عودي عودوا له أشكاين وأشكاين وأشكاين. قلت شو على كل حد حق زادا. ايوا يمشوا بحالو هما شي عاود يقولوا ولي ولي ولي عودوا لي. شوف الاحتيار. ارجع مدعي عليك. ارجع إلي أعيد له أمرين أعيد علي قضيتكما. يقول متطبب والله. يقول أنا متطبب معنى أنا على كل حال ما نشف يعني ماهر وإنما عتمين الأطباء ده بيهضم النفس هذا عاك يهضم نفسهم. متطبب معنى كان الداعي أنا طبيب وأنا ما نشي طبيب متطبب والله. صح هذا القول من المفيد. وأنشدوا إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تحل على حال بوافيها. يقول السلامة من سلمى شنو سلمى هي القضاء والجارة ديالها هي العدالة. يقول الإنسان يبغى على كل حال ما يكون قاضي ليكون عدل. إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تحل يقال تحل وتحل ألا تحل على حال بوادها. أيوة. وإذا على هذا لا تحسب النجم لأن على كل حال من ولي القضاء فقد سهل عليه أمر ديني مش مطلقا. وانت من كل شيء قاضي وانا من كل شيء قاضي هذه يفر منا هذه وشكو مش حكم بين الناس. إذن هالشي اللي كيقولوا يعني الإنسان ما يتولاش القضاء وكذا وكذا ولا إذا عرف نفسه على كل حال يقدر يزهق. وأما إذا عرف نفسه على كل حال غادي يحكم بالحق ولو في بابه اعدلوا على كل حال. يا ولو كان العدل على كل حال بين الوالدين والأقربين. إذا كان الإنسان كيعرف هكذا يعني تولى القضاء لأنه منصب شرعي. هذا معنى لأن كنا داخل في الاستبعاد. يا اللي كنا نقول على كل حال إمام عادل. إيوه هذا إيش المعنى على كل حال هنا؟ والقضاء لغة قال إيش على كل حال الجوهري في اللغة؟ الحكم القضاء معناه الحكم. قضاء في اللغة. حد كنا نقول الكلام في اللغة عبارة عن القول أو كان مختفيا به. والقضاء لغة عود كذلك هو الحكم. وقال على كل حال في الأزهري كن الأزهري الأزهري أبو المنصور مش الأزهري التصريح على النحو. لا المراد هنا على كل حال الأزهري المنصور أو جاب هنا في المحكي قال أو قال وهو لغة كما قال أبو منصور الأزهري. أبو منصور الأزهري الحفية من أبواب القضاء وما يتعلق به من أركانه وشروطه وجائزاته ومستحباته وغير ذلك. قال وهو لغة كما قال أبو منصور الأزهري. إذا المراد بالأزهري هنا أبو منصور. قد يطلق على وجوه مرجعها يعني إلى انقضاء الشيء وتمامه. قال غيرهما على كل حال قال الإلزام. معنى القضاء هو الإلزام لأن يعني القاضي من كي يحكم بين الناس كي نسب لم تكن حكم القاضي يلزام. مثلا قضينا عليه الموت أي ألزمناه إياه. وما القضاء في الشرع قال ابن راشد هو الإخبار بحكم شرعي على وجه الإلزام. وقال ابن طلحة معناه شنو المعنى القضاء الدخول بين الخلق والخالق ليؤدي على كل حال بهم أمره. بواسطة الكتاب والسنة، لأنك يحكم على كل القاضي بالكتاب والسنة. وقال القرافي حقيقة الحكم حقيقة الحكم إنشاء إلزام أو إطلاق. إنشاء إلزام إما في اسمك القاضي تقطع بالناس أو لا، إنشاء إلزام على كل حال أو إطلاق. الإلزام حيش كحكمه بالنفقة، لكن اسمك القاضي طبعا مش اللي عنده قاضي كالدعي إلى آخره، كل رجل سامح ليا خيار وما كيصيفطش فلوس وكذا وكذا وإلى آخره، قاضي كيحكم عليه ينفق عليها. ويجب الإنفاق للزوجات في كل حالة من الحالات، وفي الزوجة على كل حال وشكون اللي غادي ينفق عليها؟ ها يا الزوجة النفقة ديالها على كل حال على الزوج. قال ابن عاصم بن السيدي ويجب الإنفاق للزوجات في كل حالة من الحالات. القاضي من كيحكم عليه الأجور عاد ينفق على الزوجة ديالك وإن لم تطلقوها عليك. ها يا أو نقول على كل حال هنا قال كحكمه بالنفقة وحكمه بالشفعة ونحوهما. أوكي يحكم بالشفعة. شنو الشفعة؟ يعني عندنا الأرض مثلا إحنا وياك، أنا النص ديالي وأنت النص ديالك، أنا بعت الحق لياني أنت ما تشفع، ما تشفع الحق اللي بعته ولا ما تشفع أنت. إذا كان ذاك الشيء ذيك الأرض اللي عندنا بدنا ما قسمناها شيء، قد يعني بالشيعة سياسي فصل بالشفعة. وتاني يبقى ذيك الشفعة إلى عام، بحيث أنا بعت ليالي وأنت ديالك ما بعتوشي وبعت أنا الحق ليالي، إذا بغيت يشفع داخل العام، بحيث إذا ساكت الصح أنت وما شفعت شيء وما ساكت تكمل العام ما بقيش الشفعة. قاعدة ما يسيد الشفعة. وهذا على كل حال هنا والشفعة ونحوهما. والإطلاق كحكمه بزوال الملك عن أرض زال الإحياء عنها، قاضي مشحكم بزوال الملك عن أرض زال الإحياء عنها. معنى هذا هذه الأرض على كل حال مشعرة. الأرض حلقة مثلا يعني الأرض إلى آخره ما تسمى الدولة. أنت مشيت وقرعت بالعزيز وزودت لديك القرود ديالا ولات بيضة. إذا شي وحيد يدعيك علاش هاد عينتي؟ الأرض هذاك ماشي ديالك بوحدك، الدنيا الجماعة والجماعة كانوا ينتبعوا بالكيف وبيا الجماعة ويكلم الزيت والزلم والغراب. هذا مش الحقيقة إحيزة، وليقولوا من أحيا أرضا فهي له. ولكن إذا على كل حال زود في الشعر ديالها معنى كانت شاب غضوية وقرع. إذا نعم، بحيث إذا كان الإنسان عملها القدر القايد في عامين وثلاث سنين بالآخر لو سمح فيها تولت بالطرق دم القشية وعود على كل حال تبقى مشية. إذا هذا الحكم إلى آخره كحكمه بالنفقة والشفعة ونحوهما. والإطلاق كحكمه بزوال الملك عن أرض زال الإحياء عنها أو زوال ملك الصائد عن صيد الندى وهرب على كل حال أو أحرم ربه كذلك. شنو الصورة المسألة؟ هل أنت على كل حد كنت برا مثلا تصطاد وكذا وكذا إلى قلت شيخ نيفل لم تنس الحاشية لم تقل نيفل أعطوا المليم شوفنا على عمر باحيا يعني. وهو ما جو شيء ما قررنا شيء تصبح وما جو شيء وتفاعل. المقصود يعني واحد الحيوان إنما هو على كل حال وحشي جبتوا انتنا يعني تصفتوا وجبتوا مثلا حط نيفل جبتوا نظر على كل حال وتصبح عن مثل الحوق ده قلبت عليه شي في كيس او شي حاجه مثلا تصبح هو اللي على كل حال يعني هرب لك بالي مني هرب لك جبروا شي واحد في الطريق وده تصبح بدي يقول وانا جبار تحلقني في شغل اخر هي انا البارح اصطدته الى اخره وخليته يعني في الدار الى اخره وقلبت عليه شي حاجه وهرب بنوا لكن يجبروا لان هذا شنو لأن هذا يقولوا الحيوان وحشي واللي سبق للحياة والوحشي فهو أولى به. هو كثير نقول له مولا تصدو ولكن يحراب له مهما هرب له ويجبره شو واحد أخر الله يجيه. اللي قال على كل حالنا قال هنا على كل حال زالت إحياء أو زوال من كين انت كنت عندك دغ ميزيد زاد من أنه ما رب أهرب ما قال أو زوال من كين الصائد يعني عن صيدين وليس صيد يقني ذل ندى وهرب صائد هذا صائد شيء على كل حال هذا الصائد قال هنا على كل حال لا نقل أو جمال ملك الصائد عن صيدين ندى وندى هرب احنا قلنا فول الثاني وأحرم ربه بحج أو عمرة حازه ثاني أم لا فيهما أي في مسألة الصيد ومسألة كذلك الإحياء كذلك قضية أخرى أنت محرم بحج أو عمرة إيوة وعندك شيء حيوان ذيك الحيوان يعني إما هرب لك وإما تشي واحد عود ذيك الإنتاء لأن أنت محرم ممنوع لك الحيوان منع إحرامه صيد الباري في قتله الجزاء لك الباري لأن أنت محرم ما عندك ملك ذيك الحيوان الوحشي بحيث ذيك الحيوان عندك قد يحيل له وإذا هرب له وداه واحد آخر ديك واحد آخر يديه وديك واحد آخر إذا ما كانش يعني محرم عوض هذه معلومة قال أو أحرم ربه بحج عمرة حاجه ثاني أم لا فيهما فيهما في مسألة الصيد ومسألة كنا نقول على كل حال يعني كذلك إحياء الأرض وفي سعد مشيج بن عرفة بن عرفة صاحب الحدود لأن كل يعني حقيقة كيجب ابن عرفة النكاح قال ابن عرفة والصلح قال ابن عرفة ابن عرفة هو شارح الحدود وكيجب الحدود بعد هو الولي ابن عرفة مش يجيب الحقيقة على كل حال قال ابن عرفة صفة حكمية توجب لموصوفها توجب لموصوفها نفوذ حكم شرعي ولو بتعديل أو تجريح أو تجريح لا في عموم مصالح المسلمين الحقيقة بالنية ذا القاضة حقيقة صفة حكمية معناه تقاضي منك يعطيها على كل حال القاضة ذا القاضة يعني ليكو على كل حال قامت لي وحدة الصفة يعني بدا يتفخ الجفيدو يعني على كل حال لابد ذلك إلى آخره فرحان لابد يعني عنده يعني على كل حال يعني ولوها ورد القاضي قامت لي وحدة الصفة ولكن الصفة مش حسية كتشوف راه القضاء تاع العين وأبوها لا حكمية حتى هرى ظهر عود صفة حكمية ظهر يعني كذلك على القضاء صفة حكمية وأخرى قال هنا على كل حال ابن عرفة صفة حكمية توجب الموصوف دياله يعني شكون الموصوف دياله القاضي توجب لموصوفية شنو توجب له نفوذ حكمه لأن القاضي قلت ولا القضاء إذا حكم عليك أنت شهادة وأنت شنت إذا حكم عليك وإذا تولى القضاء رد البال طبعا على كل حال يعني إيش على المسألة القضاء يعني إذا حكم عليك على كل حال الحكم جل نفس الحكم جل نفس أيوة هذا الحكم على كل حال قال الحكم وقال الأجاني مقاصرة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تجريح ولو بتعديل أو تجريح شنو حتى العادل إذا شهدت شي حاجة يعني كتظالم أو كذا القاضي إذا كيعرف على كل حد الشاهد لأنه مجرح فاسق أو كذا إلى أين كنت سيوسف؟ نعم مخريدوش يقول على كل حال يعني القاضي قال ولو بتعديل وتجريح، لأن القاضي يستند لحكمه في التعديل والتجريح. الشاهد إذا كنت أنا قاضي والشهيد يعني شهد لك أو شهد عليك، إذا كنت أنا عرف ديك الشهيد رجل فاسق ما يصلي شيء أو كذا والله أنا شهد ما كان جبنا القاضي فيحكم حتى بالتعديل. وإذا كان الشاهد على كل حال عادل يحكم عليه القاضي، قال الرجل مزيان إلى آخر ديك الشهيد لا ديك العادل يعني هذا الشهيد هو العادل. قالوا على كل يقول القاضي ما يعرف يقول لا هلا مصلي وكذا شهيد يرجع أو شيء جائلة. وإذا كيعرف القاضي ديك الشهيد ديك العادل يعني كيعرف الرجل يشرب خمار أو كذا يقول ما كاينش من الشهاده ديك العدل هذا ايوا، لان القاضي كيطول حتى في التعديل والتجريح. ايوا قال هنا على كل حال قال ابن عرفة يعني صفة كيف القضاء حكمية توجب لموصوفها، وقال صفة توجب لموصوف الموصوف هو القاضي نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل او تجريح لا في عموم مصالح المسلمين. اللي هو كيحكم في العموم مصالح المسلمين ماشي القاضي، شنو هو الامير؟ لان القاضي عنده على كل حق يحكم في مسائل خاصه، واللي كيحكم في كل شيء شنو هو الامير. لا في عموم مصالح المسلمين، القاضي ماشي كيحكم في العموم مصالح المسلمين، لا القاضي عنده الاطار ديالو الخاص. إذا كان جنائي جنائي، إذا كانت الأسرة الأسرة كل حاجة كيحكم فيها يعني. إذا كان على كل حال القاضي العدول خاص بجد مسائل العدول كيف يعلمك لا إلى آخره، ما كاينش القاضي زعما كيحكم في جميع المسائل لا لا لا، في الإطار ديالو خاص. إذا كان في الأسرة في الأسرة، إذا كان على كل حال القاضي يعني على كيف عليه العدول مثلا أو كذلك خاص. وأما اللي عنده الحكم عام شنو الأمير، لا في عموم مصالح المسلمين، اللي هو كيحكم في عموم مصالح المسلمين هو القاضي. هو القاضي قلنا ايش الأمير، من قلنا صفات حكمية توجب لموصوفها يا نفوذ حكم شرعي ولو بتعديل أو تجريح دابي خرجت، فيخرج التحكيم على كل حال من يقال حكمه الشرعي. لا يخرج على كل حال بالتحكيم، ويخرج ولاية الشرطة وأخواتها، لأن من يقول صفة حكمية فيخرج التحكيم. قال على كل حال مما ذكر نقول حكم شرعي التحكيم ولاية الشرطة، يعني من قولي على كل حال لأن الولاية الشرطة بوحدة هذا في يعني كيف حكموا فيها مثلا ديك الشرطة يعني ديك البوليس وديك الجدرمية وولاية الشرطة وأخواتها، وكذلك الولاية يعني على كل حال العظمى، هذا قلنا الولاية العظمى الأمير كيف حكم في المصالح كاملة والولاية العظمى. وقول بعضهم شنو القضاء هو الفصل أي القضاء بين الخصمين، واضح القصور قاصر هذا كاسم حقيقي توا، ولكن يعني كاسم قصيرة هو الفصل قاضي معناه هو كيفصل وكيقضي بين الخصمين، فواضح قصوره هذا ايش معناه انتهى. فقوله نفي صفة حكمية، احنا كنا نقول على كل حال صفة يعني حكمية توجب لموصوفها على المخرجة، وقوله نفوذ هو الزاد المعجمة نفوذ أي مضيه قيمة الحكم مضيه ولزومه، لا حصول على كل حال التنفيذ، فرق بين النفوذ والتنفيذ، تنفيذ فعل الفاعل التنفيذ يعني القاضي على كل حال كيعمل بها كيحكم على هذا واخر يعطي الارض للناس او كيحكم عليه يمشي للحاج ويلزم من الحكم التنفيذ، ها ما يلزم شيء، قد يحكم على هذا ويهرب له. أنا حكمت عليه بالحبس إذا غدا يهرب بخير مش قوة تيجي وصافي عنده ما يقتلوا. التنفيذ فعل الفاعل، ها والنفوذ ها القاضي يعني ينفذ عليه هذا الديوان للحبس، أو هذا يعطي على كل حال غرامة يعني من يد الفرنك، ها أو حكم القاضي مش يعطي من يد الفرنك، إذا غدا على كل حال يصبح الدار بيضاء كي شيء تفيد الساحل أهرب. ثم قال على كل حال هنا قال مضيه أي لزومه لا حصول التنفيذ في نفس الأمر، ليش؟ لتعذره أي التنفيذ في الحكم على الجبابرة، لأن الجبابرة تقي وحدها سبحانه الضبضة، فهو على كل حال يعني القول ابن عرفة مساوي لكلام القرافي، ولا يحتاج لتقديري على كل حال، ولا يحتاج يعني لتقديري يعني حيث يزوم نفوذ على خلاف الشميرات، ايش التقدير نقدر زعما لا يحتاج لتقديري على كل حال اي لزوم يعني خلافا على كل حال الشيخ ميار هذا، وانما يحتاج لذلك اذا جعل نفوذ بمعنى التنفيذ، وحنا نقول التنفيذ فعل الفاعل، واضافه الحكم الى الضمير حكم نفوذ حكمه وهو معرفه، والإضافة إلى المعرفة تفيد العموم أي نفوذ جميع أحكامه، وبه تخرج ولاية الشرطة، لأن ولاية الشرطة ماشي بيد القاضي، يروي الأخوات ديالنا فإنها خاصة ببعض الأحكام كالحسبة في أحكام السوق، لأن كاين على كل حال حتى السوق عنده من يأكل فيه ديك السينك وديك المسائل إلى آخره، الشرطة مسائل وحلالهم اللي جابوها في اللمية، مش اللمية هذه الأفعال، لا لا على كل حال يش لمية يش أخرى. قال هنا فإن خاصة بعض الأحكام كالحسبة بأحكام السوق، الناس اللي كيحكموا الناس عند السوق، معنى هذه على كل حال فيما يعني دخل هذه بل أرى يعني درهم أو درهم ولو بتعديل أو تجريح، هو مبالغة على كل حال في النفوذ، قاضي كيحكم حتى على كل حد التعديل والتجريح نقول قضيت يعني في كل شيء يعني حكم به ولو بتعديل او تجريح، اذا قال القاضي العادل هذا مجرح ما يجيش الشهاده ديالو، اذا كان يعني على كل حال معدل كذلك، لانك تقول والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر وما ابيح وهو في العيان يقدح في مروءه الانسان، لأن الله يعز التقبيل يعني العدل عنده هو اللي كيجتنب الذنوب الكبار دائما والذنوب الصغار بعض المرات، والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان، ما بقاش شي حاجة على طبيعة ديالها، العدل التقبيل كان عنده همة بوحدة لأنه مجبر على عادل هو بالقرير وهبي عادل والفريزي لو بقش الحرمة إلا قضي كذا هذه إلى آخر كيف البحية كيف القتل إلى آخر أحسن هذه كيف المروءة كان مثلا في السوق ما يخش يعني يقدحوا من مرأة الإنسان جالس على كل حال مع السلالة ليكون البصر وما ما هذا الإنسان الغريب أو جبل أسطر في الدار هذا إيش المعنى؟ قال على كل حال هنا قال نفوذ جميع حكمه ويخرج ولاية الشرطة على السيئة ولاية الشرطة والأخوات ديالها فإنها خاصة ببعض الأحكام كالحسبة بأحكام السوق، وقوله ولو بتعديل وتجريح هو مبالغة على كل حال يعني على كل حال هو ايش مبالغة في التنفيذ هي أي نفوذ إلى آخره يعني حكم به ولو بتعديل وتجريح ولم يظهر وجه للمبالغة ولو بخصوصها فإنقيا لكونها يستند لعلمه القاضي فيهما تأتي وتجمع لهم، فلذا قلنا مثلهما على كل حال تأديب من أساء إليه، هذا اجتهاد القاضي عود تأديب من أساء إليه. هذا الحكم قاضي هذا. شنو هو؟ وأدخلت عند القاضي مثلا وكذا وكذا وشفت القاضي. شد سيل هذا لطول القاضي. شد سيل هذا. أو أنت على كل حشو قلت في هذا الكرسي. سيد هذا على القاضي. الضار. يعني على كل يقول قلل قليل. وقال كي يسب القاضي قد يسب هذا قد يسب هذا إلى آخره. هذه معنى. ثم قال الإمام مالك رضي الله عنه جبلوا على كل حشي ولد يعني وقع على ولد آخر الضموة وجبوا على كل حال وقع الضرب من يعطوا الضرب ولكن بحكم الإمام مالك هذا معنى قولوا يا مالك والله ما خلقت النار باطلة قالوا من الباطل ما فعله منه قال الباطل هو اللي فعل منه وقالوا اتق الله يا مالك والله ما خلقت النار باطلا قلوا من الباطل هو اللي فعل بابنه يعني جبروا في اللي حد عاشي ولد اخوه هذا معنى قال هنا على كل حال ولو بالتعديل وتجريح المبالغه حتى قلنا على كل حال لم يهلوا المبالغه في الى اخره ثم قال هنا مثلهما تأديب من اساء عليه ومثله ضرب خصم لجه يعني الخصم يعني قال القاضي غدا احضر ما احضرش منه اجي الوقت اخر ما احضرش لجه وهرب هو كذلك يحكم عليه القاضي ولو بالغ على اقامه الحدود فان فيها خلاف والمشهور ان له يعني اقامتها كما هو ظاهر خلافا القرافي ولا تخرج التاجيلات يعني التأجيل ماشي خارجة على كل حال هذا التعيين لكل صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكم شرعي ولو بتأجيل أو تجريح دافع مصالح المسلمين إلى آخره كيف هذا التعريف؟ التأجيلات شنو التأجيلات؟ لأن القاضي على كل حال لأجل واحد الإنسان مثلا كي يدعو إلى آخره يقول له شوف كنأجلكم كذا وكذا سيأتي وبثلاثة من الأيام في بعض من الأحكام هنا كان مسائل لكي أجل القاضي تلتين التأجيل اللهم يعني عام من فكرة الدعوة بالله تعالى كل حال لا كان بحسب ذلك الشيء إذا كي يدعو في الأصل يعني كي أجل الموحد المدة باش يدفع الإنسان يمشي بعد الأصل باش يخلص بها إلى آخره وإذا كان الأمر يعني طلعة تلتين وبثلاثة من الأيام أجل في بعض من الأحكام كان مثل إحضار الشهيد إلى آخره كما سيأتي في الأجل تصنف الأجل ولا تخرج التأجيلات بل دخلة لأنها على كل حال أحكام على كل حال ينبني عليها ما يأتي بعدها سيأتي وأما الثبوت وهو قول القاضي ثبت عندي كذا وكذا قال على كل حال وهو قول القاضي ثبت عندي كذا وكذا وإنما يكون على كل حال هنا ذلك بعد كمال البينة وبعد الإعذار القاضي كي يعذر الإنسان يقول له واجب يعني كي يدعو هذا بالكوارث هذا بالكوارث ينظر القاضي الأخير يقول له عندك شيء هي هذا عندي شوف كم بقي شيء ما بقي شيء ما عندناش يكون القاضي يقول أبقيت خمسة هذا إعذار وقبل حكم يثبت الإعذار بشهيد عدل وهذا المختار سيأتي بالإعذار لأن الإعذار هذا يقول له إيوة جبت حجة هذا ما عندك هذه ما عندي ويجب لك كان شكابت مثلا بأن الأرض باب خلها أو جد خلها قلوا لي عندي هو هذا شوف ولا بعرف كل حدا بقيه ولا قال هو بقيت شيء وقال له نهار ثلاث ايام نهار ثلاثه مثلا اجل صلصل على الحكم هذا معنى هذا اللي يقول ابا قيت لك حجه هذا الاعراب وقبل حكم يثبت الاعذار بشهيد عدل وهذا المختار بعد يسكن ريش البينة والاعذار فيها قال فاختلف فيه على قولين احدهما انه حكم توصل ولا يخفى على كل حد قوله بالحد حين حد ابن عرفة والثاني أنه ليس بحكمين وهو الصحيح وألف فيه القرافي وغيره وعليه فهو خارج بقوله نفوذ حكمه الشرعي. نفوذ حكمه الشرعي هذا هو التحرير. لما تحصلنا من هذا سلمنا عن القضاء، والقضاء يعني الفقهاء والصلحاء كي يفصلوا منا، لأنك يقول الإنسان على كل حال خيركم شنهار يزعب يبار الرشواء ويحكم بالظلم مثلا، يعني أنا يقول الإنسان حلقه يعني عام في واحد البحار، والبحر كما عندك ما على 12 ساحل ديال اللحية، ولا بد الإنسان يكون عنده القرابة ديالو باش تكلم إليها إليهم. إيوا هذا إيش معنى؟ لكن إذا كان الإنسان كيعرف على حكم الحق وما يظلمش ويعني آخر على مطلوب يعني منصوب على عامل على كل حال كما يبقى هذه المعلومة. وأخر وجبنا الحقيقة القضاء صفة، الحقيقة لا بد تحصلها صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ الحكم الشرعي ولو بتعديل وتشريع لا في عموم مصالح المسلمين. اللي كيحكم في عموم مصالح المسلمين هو السلطان. قال هنا وقال واعلم أن القضاء فرض كفاية. لا بد من كل شيء الناس على كل حال فوضى ما عندهم شر رئيس دين من يحكم بينهم. لا يصلح الناس فوضى لا صلاة لهم ولا صلاة إذا جهالهم سادوا. الناس يكونوا يعوضون كانوا هذا يقتل هذا كانوا هذا يضرب هذا هذا يقتل هذا هذا يسرق هذا. كما كاش الإنسان اللي يخاف على راسه بأنه على كل حال إلا أن الحمد له تشكيل عوض زين يعني على كل حال كالحق شنو واحد أصبح نسرق مثلا أولى يقول القاضي واجب يشهد. يقول والقاضي هو اللي فيما نشوف أنا ذلك الإنسان اللي جسر ولكن عندي التهمة في فلان لا بد خص القاضي يبحث. يبحث ذلك الإنسان كيقدر يقضيها كيقدر يقضيها يستراخي بس يسر يبحث القاضي ودي للحق يعني متهم على معنى وهذا اللي قد في الآخر ومالك ليس له بمزني بمكران. فيقال على كل حال هنا يا الليبيين على كل حال وإن يكون مطالبا من التهم فمالك بالضرب والسجن حكم. اليوم لا على كاين شي شهودي ما كاين شي آخر ميت هذيك اللي سرق ما عنده ما عنده مخالفه تيقول فلان سرق جيب لي الشهود. القاضي ما يكونش يجود دائما خرب اللي ما يجبيها ولكن عندي متهم فلان جيب لي فلان وحبسه وهدد عليه قل له راه مرات شي كذا ويحبسوا شيء أيام تلقى ينتهك منه بأنه ما تتحد على طرقه إلا لما لا مع أنه يقول على كل حال وإن يكون مطالبا من يتهم فمالكم بالضرب والسجن حكم. على كل قضاء فرض كفاية يمكننا على كل ناس فوضى ما كان شيء من يحكم بين الملك الناس ولكن إذا قام وحيد سقط طلب عنده. وقال هنا واعلم أن القضاء فرض كفاية ناس لأن الإنسان لا يستقل بأمور دنياه يعني الإنسان مش يستقل بالأمور الدنيا كلها لا يمكن شيء لأنه لا بد على كل حال يعني لا بد واحد يخيط واحد يحدد مثلا واحد يعمل كذا ولا بد يمكن وقع التشاجر. إذا مشينا عند الحد يعني على كل حال يعني يستغل شيء حاجة أوصل مر بهيمة أو شيء حاجة أو الإنسان حرط معاه لابد كنت نجع الناس لابد أخسر القاضي من يحكم بالعدم. قال هنا لأن الإنسان لا يستقل بأمور الدنيا يمكن أن يكون حراتا طباخا هو يحرث هو يطبخ بزاز هو كيبيع الثياب المختلطة ويكون خراز وش حاجة شو إلى غير ذلك مما يفتقر إليه فاحتاج إلى غيره. لا بد أن يشتري إلى غيره يعني مثلا يعني تبغي ولا راح يحرص على كل حال يعني ايش تبغي ما تعرفش تغير انت على كل حال ايش تبغي ما تعرفش يعني صبر بهايك لا بد يحتاج الى تعود هذا معنى واحتاج الى غيره وبالضروره يحتاج الى غيره باش يطابوا يحصل الخصام والتشاجر والتنازع على كل حال والاضطراب والتساؤل تحتيج إلى من يفصل بين الناس ويمنع بعضهم من بعض ولهذا وجب نصب الخليفة. لكن داخل الخليفة السلطان نظره أعم، هذا في عموم المسلمين.